ابن ابي كبشة لقد امر اي لقد ايه شاع وفشى وانتشر كما قال الله عز وجل واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيه. امرنا هنا ليس هو الامر الذي هو ضد النهي, امرنا مترفيها يعني كفرناهم, كفرنا مترفيها ففسقوا فيها. وبهذا التفسير تعلم الفرق, تعلم النكتة في الفرق بين انكار موسى عليه السلام على الخضر لما قلع لوحا من السفينة قال له لقد جئت شيئا امرا, اما لما قتل الغلام قال له لقد جئت شيئا نكرا. لماذا قال امرا؟ لان السالفين والهالكين بغرق السفينة كثرة كافرة, كأنما قال لقد جئت شيئا مستطير الفساد, عظيم الفساد. ليه؟ لأن كثير من الضحايا يموتون بسبب ايه؟ بسبب قلع هذا اللوح من السفينة بخلاف الغلام الواحد الذي قتله قال لقد جئت شيئا نكرا. فكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص إنسانا نسبته إلى جد غير مشهور. فعبد الله زيد بن سلول خارج من أجمع مكان يستفر بالأشجار فقال لقد غبر علينا ابن ابي كبش. الرسول عليه الصلاه والسلام سمع الكلمه, وابنه اللي هو ابن عبد الله بن ابي سلول وكان ايضا يسمى بعبد الله فهو عبد الله ابن عبد الله بن ابي سلول وكان صحابيا فاضلا, قال يا رسول الله والذي اكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لاتينك بعنقه. فقال عليه الصلاه والسلام لا, ولكن احسن الى ابيك, ولكن بر أباك وأحسن صحبته. بر أباك وأحسن صحبته. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ساد في قوم استرق قلوبهم بالإحسان لما أدى إليه هذا الإحسان وكان شديد العفو. لذلك أيها الأخ الكريم لا يكن عندك داء التشفي, أحسن دائما, فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وكلما كنت رقيقا في إسداء الحجة كلما كان هذا أطوع للعواتق. وأذكر الآن قصة طريفة حدثت لرجل مع الحجاج بن يوسف الثقفي. ففي الحجاج هو الحجاج كما قال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة يعني طاغوتها وجبارها وجئنا بالحجاج لأغلبناه. يا إرث النديم بالحجاج حتى أنه يقال أنه كان يسبح في النهر يوما فأشفع على الغرق فنزل رجل فأنقذه من الغرق فألاموه وقالوا لما أنقذته كنت اتركه يموت حتى يعني يستريح الخلق. قال والله خفت أن يموت شهيد, يعني حتى ظن عليه يعني من البغض والكره, يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصاحبه ليه والغريق شهيد, فهو خشي أن تناله الشهادة فقال لك ننقذه حتى إيه يعني لا ينال أي درجة من الدرجات. فأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي مرسوما الى الشرطة ليقبضوا على رجل, فذهبوا للرجل فلم يجدوه فقبضوا على اخيه. وطبعا هم يقبضوا عليه هدموا الدار ويعني اتلفوا ماله وبتاعه واخذوه. فالرجل قال يعني اعظوني على الحجاج اريد ان اكلمه. فلما جاء الحجاج قال له ماذا تريد؟ قال انهم ارادوا اخي ولم يجدوا فاخذوني وهدموا داري وحلقوا على ابني يعني حطوني في القائمة السوداء ومنعوا عطائي وانا مالي دم. فقال له الحجاج وقد صفق بيديه هيهات الم تسمع قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبالك الجرب ولرب ماخوذ بذنب عشيره ونجا المقارب صاحب الذنب. شو بيحتج على بيه؟ فقال أصلح الله الأمير فإني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وما ذلك؟ قال الله عز وجل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. شوف حسن تلطف الرجل وحسن احتجاجه, يا شوف هو قبض عليه وبيقول له اصلح الله الامير مع هذا الظلم الواقع اصلح الله الامير.